الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول: ما حكم زيارة المرأة للقبور إذا كانت مضطرة مع زوجها في السيارة؟ الحمد لله، الأصل أن زيارة المرأة للمقابر لا يجوز، وهذا أمر أظنه متقرر في ذهن السائلة الكريمة وفقها الله، ولا يخفى عليها ذلك. ففي الحديث عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن زائرات القبور، أو قال زوارات القبور، أخرجه أبو داود. وفي السنن من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج، وهما حديثان صحيحان. فلا يجوز للمرأة أن تزور القبور، ولكن الحالة التي ذكرتها السائلة وفقها الله نقول فيها وبالله التوفيق إن زيارة المرأة للقبور مع زوجها من باب الاضطرار وخوفها على نفسها من بقائها في السيارة، ولا يستطيع زوجها تأجيل هذه الزيارة، فهو ملزم بالزيارة في هذا الوقت، لا يجد غيره، ولا أمنع على المرأة من بقائها في السيارة. ففي هذه الحالة لا أرى في ذلك حرجا، لأن المتقرر عند العلماء أن الضرورات تبيح المحظورات، وأن الضرورات تقدر بقدرها. والمتقرر عند العلماء أنه يقال في حالات الضيق والحرج ما لا يقال في حال السعة والاختيار. والحالة التي عرضت لك أيتها السائلة إنما هي حالة اضطرار، فنحن نمنع المرأة من زيارة القبور في حال السعة والاختيار. وأما في حالتك أنت من خوفك من بقائك في السيارة وعدم قدرتك على البقاء فيها، وزوجك لا يستطيع أن يتأخر عن الزيارة إلى موضع آخر إلى إيصالك للبيت، ففي هذه الحالة لو نزلت معه وبقيت في المقبرة حتى ينهي زيارته هو، فلا أرى عليك حرجا في هذه الحالة، لأنها ضرورة، والضرورة يقال فيها ما لا يقال في غيرها، والله أعلم.